بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذكم الله جميعا بكل خير والأخوة الحضور والأخوة المستمعون والأخوة المشاهدون. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر قراءة العشر. وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكان من جواب الإمام الحافظ أستاذ المفسرين أبي خليان. طبعا في نسخة اصطلحنا على أن نقول إنها نسخة المؤلف، هي ما هي نسخة المؤلف لكن فيها أوراق لفن المؤلف، عشان كده نقول إنها يعني تجوزا، ففيها بدل كلمة المفسرين المقيمين، يعني كاتبين الميم والقاف حاطين عليه نقطتين وبعدين الراء وبعدين الياء وبعدين النون، فكأنها تقرأ المقرئين، لكن بقية النسخ المفسرين. وهو أيضا وهذا هو الصواب، لأن الإمام أبي حيان، لأن الإمام أبا حيان رحمه الله هو من المفسرين. طيب، أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الجياني الأندلسي رحمه الله، ومن خطه نقلت، يعني الشيخ يأخذ من المصدر اللي نقل منه هذا الكتاب أو هذا الكلام في خط الشيخ أبي حيان. وقد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أبا جعفر شيخ نافع، وأن نافعا قرأ عليه، وكان أبو جعفر من سادات التابعين، وهما أي أبو جعفر ونافع وهما بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان العلماء متوافرين. في نسخة المؤلف متوافرون، ولها وجه على أن كان تاما. وأخذ قراءته عن الصحابة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وغيره، ولم يكن من هو بهذه المثابة ليقرأ كتاب الله بشيء محرم عليه. وكيف وقد تلقف ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته غضا رطبا، قبل أن تطول الأسانيد وتدخل فيها النقلة غير الضابطين، هذا وهم عرب آمنون من اللحن، وأن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة يؤم الناس. في نسخة المؤلف يؤم الناس، وفي بقية النسخ يؤم بالناس بالباء. والبصرة إذ ذاك ملأ من أهل العلم، ولم ينكر أحد عليه شيئا من قراءته. ويعقوب تلميذ سلام الطويل، وسلام تلميذ أبي عمرو وعاصم، فهو من جهة أبي عمرو كأنه اللي هو يعقوب من جهة يعني من جهة سنده في قراءة أبي عمرو كأنه مثل الدوري الذي روى عن يزيد عن أبي عمرو. يعني يعقوب بالنسبة لأبي عمرو ليس راويا، وإنما طريق الراوي. ومن جهة عاصم كأنه مثل العليمي أو يحيى اللذين رويا عن أبي بكر عن عاصم، وقرأ يعقوب أيضا على غير سلام. طبعا هذه كانت فكرة حقيقة لبحث، ولا زال الفكرة موجودة لكن تحتاج إلى أحد الباحثين النشطاء، وأعطيت الفكرة لبعض الزملاء فما أدري هل كتب فيها أم لا. وهي البحث الذي كان بعنوان القراء العشرة ورواتهم من حيث الرواية أو من حيث القراءة والرواية والطريق. فمثل يعقوب هذا هو في قراءته من الدرة أو من القراء العشرة هو قارئ، وهنا في هذا المثال هو طريق، وهكذا يعني هناك أيضا الشعبة وهناك الكسائي وهناك يعني قالون كمثال، قالون راوي عن نافع ولكنه عن أبي جعفر، طريق عن ابن وردان، يعني ابن وردان راوي لأبي جعفر، وقالون أخذ عن ابن وردان، فقالون في هذا في سند أبي جعفر هو طريق، وهكذا. فهي الفكرة لكن تحتاج إلى يعني قراءة والرجوع إلى الكتب الكبيرة حتى نستخرج منها هذه المعلومات. طيب، ثم قال أي أبو حيان رحمه الله: وهل هذه المختصرات التي بأيدي الناس اليوم كالتيسير والتبصرة والعنوان والشاطبية بالنسبة لما اشتهر أو اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر وقطرة من قطر؟ وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان، فيعتقد أن السبعة محصورة في هذا فقط. ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة كنغبة من دأماء وتربة في بهماء. مشروحة الكلمات مشروحة. هذا أبو عمرو بن العلاء الإمام الذي يقرأ أهل الشام ومصر بقراءته. اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة اليزيدي، وعنه يعني اليزيدي رجلان الدوري والسوسي. وعند أهل النقل اشتهر عنه 17 راوية: اليزيدي وشجاع وعبد الوارث والعباس بن الفضل وسعيد بن أوس وهارون الأعور والخفاف وعبيد بن عقيل وحسين الجعفي ويونس بن حبيب واللؤلؤي ومحبوب وخارجة والجعظمي وعصمة والأصمعي وأبو جعفر الرؤاسي. فكيف تقصر قراءة أبي عمرو اليزيدي ويلغى من سواه من الرواة على كثرتهم وضبطهم وديانتهم وثقتهم؟ وربما يكون فيهم، أي في هؤلاء الرواة عن أبي عمرو غير الدوري والسوسي، ربما يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيدي. وننتقل إلى اليزيدي الذي أخذ عن أبي عمرو، فنقول اشتهر ممن روى عن اليزيدي الدوري والسوسي وأبو حمدون ومحمد بن أحمد بن جبير. طبعا هكذا في النشر في جميع النسخ محمد بن أحمد بن جبير، وقديما يعني من قبل 20 سنة علقت بأنه كذا في جميع النسخ، وهو سبق قلمي من المؤلف رحمه الله. طبعا هذا ليس صحيحا، ليس سبق قلم، يعني بعد الرجوع والحصول على هذا اتضح أنه الخطأ ليس من يعني الخطأ في الاسم ليس من الإمام الجزري، وإنما هو موجود بخط أبي حيان. فإحدى النسخ أيضا مكتوب فيها هذا الكلام، هنا مكتوب كذا وجد بخط أبي حيان، فمعناه أن هذا الخطأ في الاسم. طبعا إحنا قلنا اسمه الصواب أن يكون أحمد بن جبير بن محمد، أحمد بن جبير بن محمد، اللي عندنا في النشر محمد بن أحمد بن جبير. الخطأ هذا يعني نفسح هذا التعليق ولا أتراجع عنه، يعني قلنا سبق قلم من المؤلف من باب الأدب، لا هو ليس سبق قلم من المؤلف، هو سبق قلم من أبي حيان. فابن الجزري يعني نقلها بدون يعني نقلها كما نقل النص عن أبي حيان. ما ينوى سبق قلم من أبي حيان في خط؟ أيوه نعم نعم، فنقول هذا الكلام أنه وجد في نسخة أن كذا وجد بخط أبي حيان، فهذه النسخة أفادتنا بأن الخطأ هذا في الاسم من الأصل اللي هو من كتاب أبي حيان وليس من المؤلف ابن الجزري. تمام. وأوقية أبو الفتح وأبو خلاب وجعفر بن حمدان سجادة وابن سعدان وأحمد بن محمد ابن اليزيدي وأبو الحارث الليث بن خالد، فهؤلاء 10. فكيف يقتصر على أبي شعيب اللي هو السوسي؟ فكيف يقتصر على أبي شعيب والدوري على أبي شعيب والدوري ويلغى بقية هؤلاء الرواة الذين شاركوا هما في اليزيدي وربما فيهم من هو أضبط منهما وأوثق؟ وننتقل إلى الدوري فنقول اشتهر ممن روى عنه ابن فرح وابن بشار وأبو الزعراء وابن مسعود السراج والكاغدي وابن برزة وأحمد بن حرب المعدد. وننتقل إلى ابن فرح فنقول روى عنه ممن اشتهر زيد بن أبي بلال وعمر بن عبد الصمد. طبعا زمان قلنا انه ليس له ترجمه او لم اقف له على ترجمه، بعد ذلك وجدت له ترجمه عند الامام المشكله يعني سبحان الله يعني الامام الذهبي ابن الجزري ترجم له ايضا، والامام الذهبي ايضا ترجم له في المعرفه. وابو العباس بن محيرز اسمه عمر بن محمد ليس عمر بن عبد الصمد. نعم نعم، عمر بن محمد بن عبد الصمد. تمام، فايضا نستدرك هذا. وابو العباس بن محيرز كذا ضبطت في نسخة المؤلف بفتح الراء، يعني وضع فتح على الراء بن محيرز. وابو محمد القطان والمطوعي، وهكذا ننزل هؤلاء القراء طبقة او ننزل هؤلاء القراء طبقة طبقة الى زماننا هذا. فكيف الله أعلم يمكن إيش قصده إيش يعني فكيف الكلام اللي كان يعني يقول فكيف نلغي بقيتها ولا يكلف. وهذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه بهذه الكتب المختصرة ورش وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه 9 رجال ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر وأبو خليل وابن جماز وخارجة والأصمعي وكرنة والمستجدي. طبعا هذه بعضهم اللي هم لا زالوا في القراء العشرة أو القراءات العشرة الصغيرة عند المغاربة اللي هي قالون وإسماعيل بن جعفر والمستجدي. طيب وهكذا كل إمام من باقي 7 قد اشتهر عنه رواة غير ما في هذه المختصرات، فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على 2؟ وأي مزية وشفوف في بعض النسخ وشرف، لكن اللي في النسخة المعتمدة وفيها بما فيها نسخة المؤلف وشفوف لذلك وأي مزية وشفوف لدينك الاثنين على رفقائهما، يعني لدينك الاثنين اللي هما الراويان عن كل واحد، وكلهم أخذوا عن شيخ واحد وكلهم ضابطون ثقات. من يجيب على هذا السؤال؟ الشيخ قاعد بس يسأل، يعني أبو حيان قاعد يسأل، طيب إيش السبب؟ يعني ليش العلماء اتفقوا على أن بس ورش وقالون والبزي وقنبل والدوري وليم؟ ليش؟ يعني معنى كان يقول لك ما في مزية، ما يعني ما لهم مزية؟ يعني نافع هؤلاء التلاميذ اللي معنا اللي نقلوا عن قالون ورش أشهر القراءة، لأن التلاميذ هم اللي بيشهروا علم الشخص. كانوا مشتغلين شيخنا بالإقراء كذا، ولذلك شهرتهم استفاضت، كانوا مشتغلين بالإقراء. طيب حتى اللي سمع معهم اللي كانوا معهم اشتغلوا، بس العلم هو الله أعلم هو السبب. الشيخ أخذها من لساني ربما يكون التلاميذ، وهذا مثلا يضربونه مثال أيضا في يعني الأئمة الكبار مثلا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من أقرانهم ممن لم يشتهر، فيقول السبب. وأكبر مثال على هذا الليث بن سعد، يمكن حتى واحد من العلماء سئل يعني الليث هو في ربما يكون أعلى من الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا، وهذا مذكور في الله، لكن يعني شهرة الإمام مالك أعلى وأكثر وأشهر. فيقولون يعني بعض العلماء يعني قال أن الليث ضيعه تلاميذه فما بثوا علمه، فالقضية قضية بث العلم، وبهذا نستغل يعني ما تأخذونه من المشايخ بالذات يعني إخواننا اللي جايين من خارج السعودية، ما تأخذونه من العلم هنا مشروع. وكان شيخنا الشيخ المصري الله يرحمه كان يركز على الطلاب اللي من خارج المدينة ومن خارج البلاد، يعني يقول هؤلاء سينشرون العلم خاصة اللي في إفريقيا وهذا، فيقول هؤلاء العلماء عندهم قليل في علم القراءات، فنأخذ أكبر قدر نستطاع منهم عشان ينشروا العلم وينشروا السند. وقصة أيضا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه مع شيخه في مصر الذي في البداية رفض أن يقرئه حتى أتاه بوسيط، فقال له يعني نحن نقرئ كل أحد فأقرأ هذا لعل الله أن ينفع به. فيقول الشيخ ابن الجزري بعد كم سنة بعد 50 سنة من ذلك يقول لا أعلم أحدا على وجه الأرض ينقل عنه غيره. فالله أعلم أن السبب نشر أي علم لعلم أي عالم العلماء الأساس التلاميذ هم الذين ينشرون علم الشخص. والتأليف نعم والتأليف، لكن التأليف أيضا بس هؤلاء ما ألفوا وإن كانوا ربما ألفوا. فنقصد يعني بس هذه الأسئلة يعني نحاول نجيب عليها، هل هناك سبب آخر غير التلاميذ؟ ممكن نقول في هذا لفعل ابن مجاهد لما اختار لكل واحد 2 العلماء صاروا على نهج ابن مجاهد وما أرادوا الخروج بقدر الإسلام. هم اعترضوا عليهم، هم اعترضوا على ابن مجاهد، وابن مجاهد ابن مجاهد جاب اسماعيل، ذكر اسماعيل المجاهد. ابن مجاهد يعني جاب غير قالون ورش، طيب ليش ما اشتهر ما دام قضية ابن مجاهد؟ طيب خليه بعدين، المهم يعني سؤال ينكش ويبحث عنه بعدين. وأيضا فقد كان في زمان هؤلاء 7 من أئمة الإسلام الناملين القراءات عالم لا يحصون، وإنما جاء مقرئ اختار هؤلاء وسماهم، ولكسل بعض الناس وقصر الهمم وإرادة الله أن ينقص العلم اقتصروا على 7. ثم اقتصر من السبعة على نزل يسير منها انتهى. يعني هذا الكلام كله كلام من أبي حيان. وقال الإمام مؤرخ الإسلام وحافظ الشام وشيخ المحدثين والقراء أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي في ترجمة لشنبوي من طبقات القراء له إنه كان يرى جواز القراءة بالشام، وهو ما خالف رسم المصحف الإمام، مع أن الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا، وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين، يعني بما ليس في الرسم المصحف. وقال الحافظ أبو عمرو الداني صاحب التيسير في طبقاته: واتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. الله أعلم، يمكن هذا النص الذي نقله ابن غلبون ربما يكون قائله أبو حاتم السجستاني. وقال الإمام أبو بكر بن أشتت الأصبهاني: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة، وكذلك أدركناهم. وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة، ثم قال: وإني لم أقتفي أثرهم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا، يعني التثمين يعني تأليف الثمانية، أو تفريدا أي مفردا، إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة، وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددا من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار اللي هي الضوابط المرة، لما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها مكتسع وإلى يوم القيامة. طبعا هذا النص الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح نقله، وأعتقد أنه صرح أنه من كتاب اللوامح، وهو موجود في الجزء المطبوع بالأحرف السبعة للإمام أبي الفضل الرازي صفحة 328، يعني موجود النص بنصه موجود في هذا الكتاب. طيب، هل هذا يجوز الآن؟ كلام أبو الفضل الرازي أنه لو واحد يعني متقن القراءات وكذا، لكن في عصرنا الآن ممكن؟ ما يمكن، لأن القراءات الآن اللي عندنا انتهت روايتها على هذه العشرة، فما في أحد الآن عنده روايات غير العشرة، ما في. لكن ذلك الزمن كان زمن الرواية، وإذا روى ينظر، فكان متسع فيه بشرط عدم الاختيار عن عدم الخروج عن رسم المصحف وكذا، فهذا الكلام في زمنه وارد، أما في زمننا انتهى. فبعد ابن الجزري رحمة الله عليه انتهى مسألة اختيار القراءة، لأن الرواية انقطعت، ما عندنا الرواية الآن إلا بالقراءة العشر، وإن كان بعضهم يقول القراءة الأربع عشر بغض النظر، لكن قد تكون قراءة حروف، ولو أنها ليست قراءة حروف فهي ليست من العشرة المتواترة، والله أعلم. وقال الشيخ الإمام العالم الولي بن موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الكواشي الموصلي في أول تفسيره البصرة: وكل ما صح سنده واستقام وجهه بالعربية، وكل العربية مقصود بها إيش؟ مقصود بها النحو، نعم. ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه 70,000 مجتمعين أو مفترقين، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن 7,000، ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة. نعم، طبعا مذكور عندكم بالحاشية إنه الإمام ابن حجر أيضا أخذ هذا النص الكلام هذا. هل ابن الجزري ينقل عن أبي حياء عن ابن حجر أو ابن حجر ينقل عن ابن الجزري؟ ما أدري، لكن كما قلت لكم النصوص هذه كلها موجودة عند الاثنين. والحقيقة هذا الكلام هو ليس كلام الكواشي، يعني الكواشي أخذه من مكي، هذا كلام مكي بن أبي طالب. وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي اللي هو الأب في شرح المنهاج في صفة الصلاة: فرع قالوا يعني أصحابنا الفقهاء أي الشافعية تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقرآن السبع بقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ. وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب، واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منهما ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنهما ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهي القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. ومنهم اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال أي السبكي رحمه الله: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال أي السبكي رحمه الله: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا انتهى. وأيضا نفس الكلام هذا منقول نقله ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري. وسئل ولده العلامة القاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب اللي هو تاج الدين السبكي عبد الوهاب رحمه الله عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة، مع قوله: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ. إذا كانت العشرة متواترة فلما لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشرة بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف على أن القول طبعا خلاف اللي هو غير الأصوليين، لأن الأصوليين جمهور الأصوليين أن الثلاثة الزائدة على السبع ليست متواترة، فهو يقصد هذا، على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة أن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وهي أعلى القراءات الثلاث قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف. ثم قال أي تاج الدين السبكي رحمه الله: سمعت الشيخ الإمام يعني والده تقي الدين يعني والده المذكور رحمه الله تعالى يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرأ العشر انتهى. نقلته من كتابي في نسخة المؤلف كتابه، نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع. وقد جرى بيني وبينه أي بين الشيخ ابن الجزري وبين السبكي الإبن، وقد جرى بيني وبينه بذلك كلام كثير، وقلت له: كان ينبغي أن تقول والعشرة متواترة ولا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف. فقلت: وأين الخلاف؟ وأين القائل به؟ ومن قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟ فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. انظر النفس والفهم، الشيخ ابن الجزري يعني إمام محدث مقرئ، والشيخ تاج الدين السبكي إمام فقيه أصولي، فانظر يعني نص ابن الحاجب والسبع متواترة، النفس الأصولي اللي عند تاج الدين السبكي فهم منه أنه ما زاد على السبع غير متواترة، والنفس القرائي أو القرائي عند الشيخ ابن الجزري فهم من نفس النص أنه هذا ما يدل عليه.

لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية واحدة، وهذا لا قائل به. وينبغي ألا يتوهم متوهم في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأنه يؤدي أن يكون الخبر متعديا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فتؤخذ عنهم القراءة، ويؤدي أيضا إلى أن لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به، وهذا تجاهل من قائله. يعني كان الشيخ يعني بيقول اللي يقول هذا الكلام كأنه غبي. قال: وإنما ذكرت ذلك لأن قوما من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة بالخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة، وليس ذلك على ما توهموه، بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بجميع ذلك. وقال الإمام أبو محمد مكي في إبانته: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف ويقرأ به. قرأ إبراهيم بن أبي عبدة: الحمد لله، الحمد لله ضم اللام الأولى، الحمد لله. وقرأ الحسن البصري بكسر الدال، الحمد بكسر الدال. وفيهما بعد في العربية يعني في النحو، ومجازهما يعني ومعناهما أو توجيه هذا الوجه على الإتباع، يعني إتباع حركة اللام لحركة الدال قبلها. طبعا يقول فيها بعد في العربية لأن كسرة الدال إتباع كسرة الدال لكسرة اللام من الله لله، من لله، وهي كسرة بناء ضعيف، والنحويون يقولون يعني حرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء. ومن يرجع إلى كتب التوجيه والمعاني يعني يجد فيها. طبعا هو يقول هنا: وفيما بعد في العربية يعني في النحو، يعني توجيه النحو، وإلا هي من حيث إنها أي هذه القراءة من حيث إنها لغة فهي لغة، وهي لغة يعني لغة تميم، يعني يقولون إنها لغة تميم، ونقلها وبعض غطفان، ونقلها أيضا السبوي رحمة الله عليه حتى يقولون: وإذا فهي لغة تميم وبعض غطفان يتبعون الأول الثاني للتجانس. وعليه أنشد السبوي: اضرب الساقين إمك هابل، اضرب الساقين اضرب الساقين إمك. وفي بعض روايات الكتاب شراح الكتاب يقولون إن الرواية اضرب الساقين أو الساقين أم، والتوجيه لا نقول فيه. وقرأ أبو صالح: مالك يوم الدين بألف والنصب على النداء، يعني يا مال. وكذلك محمد بن السميفة اليماني، وهي قراءة حسنة. وقرأ أبو حلوة ملك بالنصب على النداء من غير ألف. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ملك يوم الدين، فنصب اللام والكاف ونصب يوم، جعله فعلا ماضيا. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: ملك يوم الدين بإسكان اللام والخفض، وهي منسوبة لعمر بن عبد العزيز. وقرأ عمرو بن خالد النسواري: إياك نعبد، إياك عفوا لتخفيف الياء. وقرأ عمرو بن خالد النسواري: إياك نعبد وإياك بتخفيف الياء فيهما، وقد كره ذلك بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إيا الشمس وهو ضياؤها، وعليه تكون هذه القراءة لأنها يعني معناها غير سليم، يعني إياك نعبد وإياك نستعين على تخفيف الياء، فكانهم يعبدون الشمس لأن الإيا هو ضوء الشمس. وقرأ يحيى بن وثاب: نستعين بكسر النون الأولى، هذا مر معنا في بعض المحاضرات انه هي لغه قديمه ولا زالت موجوده عندنا هنا في الحجاز، نقول ليش نروح نلعب ونسمع ونقرا. يعني فعل مضارع الحرف الأول من الفعل المضارع، وهي لغة قديمة وهي لغة مشهورة حسناتهم. وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير غير المغضوب بالنصب، ونصبه حسنا على الحال أو على الصفة. قرا ايوب السختياني ولبض الدين بهمزه مفتوحه في موضع الالف، وهو قليل في كلام العربي. قال اي مكي: فهذا كله موافق لخط المصحف، والقراءه به لمن رواه عن الثقات جائزه لصحه وجهه في العربيه وموافقته الخط اذا صح نقله. قلت اللي هو ابن الجزري رحمه الله عليه: كذا اقتصر اي مكي على نسبة هذه القراءات لمن نسبها اليه، وقد وافقهم عليها غيرهم، وبقيت قراءات اخرى عن الائمة المشهورين في الفاتحة توافق خط المصحف، وحكمها حكم ما ذكر. ذكرها الامام الصالح الولي ابو الفضل الرازي في كتاب الدوامع له، وهي الحمد لله بنصب الدال عن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وعن رؤبة بن العجاج، وعن هارون بن موسى العتكي. ووجهها النصب على المصدر، وترك فعله للشهرة. وعن الحسن أيضا: الحمد لله، الحمد لا بفتح اللام، الحمد لله اتباعا لنصب الدال، وهي لغة بعض قيس. وإمالة الألف من لله لقتيبة عن الكسائي، ووجهها الكسرة بعد، اللي هي كسرة الكسرة اللي بعدها لله، لله هذه اللي مالت اللام الثانية، الحمد لله. وعن أبي زيد: سعيد بن أوس الأنصاري رب العالمين، ورب العالمين بالرفع والنصب، وحكاه عن العربي. ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل، ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ. طبعا الحمد لله رب العالمين، بعدين الرحمن الرحيم مالك، يعني هذه النعوت اللي جاءت بعده. ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع. طبعا قال أبو حيان: تضعف قراءة نصب رب وخفض الصفات بعدها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول هذا يعني تضعف قراءة نصب رب وخفض الصفات بعدها أي الرحمن الرحيم، لأنه النص أنه لا إتباع بعد القطع في النعوت. وعن الكسائي في رواية ثورة بن المبارك وقتيبة: مالك يوم الدين بالإمالة الكبرى، مالك الإمالة الكبرى مالك. وهذا الكلام يعني يعني هذه القراءات بعضها موجود في الكتاب الأحمر السبعة للإمام ابن الفضل الرازي. وعن عاصم الجحدري: مالك بالرفع والألف منونا، ونصب يوم يعني مالك يوم بإضمار المبتدأ يعني هو مالك، وإعمال مالك في يوم. وعن عمرو بن أبي شداد العقيلي: مالك بالألف والرفع مع الإضافة مالك يوم، ورفعه بإضمار المبتدأ، وهي أيضا أي هذه القراءة عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز. وعن علي بن أبي طالب: ملاك يوم الدين بتشديد اللام مع الخفض، وهذا أيضا موجود عند الرازي في الكتاب المذكور، وليس ذلك بمخالف للرسم، بل يحتمله تقديرا كما تحتمله قراءة مالك، وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائي عن لام الغيب. وعن اليماني أيضا: مليك يوم الدين أو مليك يوم بالياء، وهي موافقة للرسم أيضا كتقديم الموافقة في جبرائيل وميكائيل بالياء والهمزة، وكقراءة أبي عمرو وأكون من الصالحين بالواو. وعن الفضل بن محمد الرقاشي، طبعا مكتوب التعليق لكن الله أعلم الأصح والمراد الفضل بن عيسى بن عباد، وهذا تحتاج إلى تحقيق. وعن الفضل بن محمد الرقاشي: إياك نعبد وإياك بفتح الهمزة فيهما، وهي لغة، ورواها سفيان الثوري عن علي أيضا. وعن أبي عمرو في رواية عبد الله بن داود الخريبي: إمالة الألف منهما يعني إياك نعبد وإياك، ووجه ذلك الكسرة من قبله. وعن بعض أهل مكة: نعبد إياك نعبد وإياك، يعني بإسكان الدال يعني في الوصل، بإسكان الدال ووجه التخفيف كقراءة بعمر يأمركم على قراءة يأمركم بالإسكان. وقيل إنها عندهم رأس آية فنوى الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف وحمل الوصل على الوقف يعني إياك نعبد انتهت الآية. وروى الأصمعي عن أبي عمرو الزراطة بالزال الخالصة وجاء أيضا عن حمزة. ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض وهي موافقة للرسم كموافقة قراءة السين وعن عمر رضي الله عنه غير المغضوب بالرفع أي هم غير المغضوب أو أولئك أي أولئك غير المغضوب. وعن عبد الرحمن بن مرز الأعرج ومسلم بن جندب وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعبد الله بن يزيد القصير عليهم بضم الهاء ووصل الميم بالواو عليهم. وعن الحسن وعمرو بن فائد عليهم بكسر الهاء ووصل الميم بالياء. وعن ابن هرمز أيضا بضم الهاء والميم من غير صلة عليهم. وعنه أيضا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة عليهم. فهذه أربعة أوجه وفي المشهور ثلاثة فتصير سبعة وكلها لغات. وذكر أبو الحسن الأخبش فيها ثلاث لغات أخرى لو قرئ بها لجاز وهي ضم الهاء وكسر الميم مع الصلة عليهم، والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة عليهم، والثالثة بالكسر فيهما من غير صلة عليهم. ولم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا عن إسكان الميم. قلت أي ابن الجزري وبقي منها روايات أخرى رويناها منها إمالة العالمين والرحمين بخلاف لقتيبة عن الكسائي، ومنها إشباع الكسرة من مالك يومي قبل الياء حتى تصير ياء، وإشباع الضمة من نعبد إياك يعني مكتوب عندي نعبد وإياك، لا الواو المفروض يقرب جنب الدال شوية عشان تبان إنه إيش إنه إشباع الضمة حتى تولد منها الواو. وإشباع الضمة من نعبد إياك حتى تصير واوا رواية كردم عن نافع. ورواها أيضا الأهوازي عن ورش ولها وجه. ومنها يعبد بالياء وضمها وفتح الباء على البناء للمفعول يعبد قراءة الحسن وهي مشكلة وتوجه على الاستعارة والالتفاف. طيب ها والالتفاف أنا شو بالالتفاف صدق لسان ماشي وتوجه على الاستعارة والالتفاف اسلوب الالتفاف معروف من اسلوب البلاغة. وأما حقيقة رجع الشيخ للأحرف السبعة هو زمان من الحصة الماضية واللي قبلها يمكن قلنا نشوف كيف الشيخ زي ما سمينا براعة الخروج من الموضوع النقطة اللي كان يتكلم فيها ودخل على الكتب والتدوين ثم رجع إلى الموضوع الأساسي وهي أعتقد أنها آخر نقطة فيما يتعلق بالحديث الأحرف السبعة لأنه يقول وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة. إذا نحاول نكمل الدرس اليوم نختم إن شاء الله. وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته يعني حقيقة الاختلاف وفائدته أي فائدة الاختلاف، فإن الاختلاف المشار إليه بذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. هذه عبارة ابن قتيبة رحمه الله. فإن هذا محال أن يكون من كلام الله تعالى. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد. الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يختلفان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. فأما الأول فكالاختلاف في الصراط عليهم يؤدي القدس يحسب ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. وأما الثاني فنحو مالك يوم الدين ومالك في الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وملكه. وكذا يكذبون، وطبعا ما أدري عندي هنا بالطبع مكتوب من الدوري، ما أدري إيش هي ما أدري يعني اللي كان يراجع ونسيه يا الله فعلنا وعنه إن شاء الله. أنا قاعد أستغرب يعني حتى رجعت الرسالة حقتي ما موجود فيها. ها؟ طيب إيش دخل كلمة الدوري؟ يعني على أنها غير كفيلة. كويس يلا فادتهم عشان ما يقولوا كل شيء مني. ماشي؟ طيب ويكذبون لأن المراد بهما هم المنافقون، لأنهم يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بإخبارهم. وكذا كيف ننشزها بالرأي والزاي نشرها، ولأن المراد بهما هي العظام، وذلك أن الله أنشرها أي أحياها، وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى انتعمت. فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. وأما الثالث فنحو وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد والتعقيب، كذبوا وكذبوا. وكذا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، بفتح اللام الأولى في لتزول ورفع اللام الأخرى لتزول، وكسر اللام الأولى وفتح الثانية لتزول. وكذا للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفتنوا، بالتسمية والتجهيل، بالتسمية فتنوا بالتجهيل فتنوا. وكذا قال لقد علمت بضم التاء وفتحها، لقد علمت لقد علمت. وكذا ما قل شاذا وهو يطعم ولا يطعم، عكس القراءة المشهورة وكذلك يطعم ولا يطعم على التسمية فيهما. فإن ذلك كله وإن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه بشيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. وأما وجه تشديد كذبوا فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف أي وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به. فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من لتزول فهو أن تكون إن مخففة من الثقيلة، أي وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي القراءة الثانية إن نافية، أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فبالأولى تكون الجبال حقيقة وفي الثانية مجازا. وأما وجه من بعد ما فتنوا على التجهيل، أي من بعد فتنوا على التجهيل، فهو أن الضمير يعود للذين هاجروا، وفي التسمية أي فتنوا يعود إلى الخاسرون. وأما وجه ضم تاء علمت فإنه أسند العلم، قال لقد علمت ما أنزل عليك، فإنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون، حيث قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى عن نفسه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأخبر موسى عليه السلام عن نفسه بالعلم بذلك، أي أن العالم بذلك ليس بمجنون. وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التفريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. وكذلك وجه قراءة الجماعة يطعم بالتسمية ولا يطعم على التجهيل، يطعم على التجهيل، أن الضمير في وهو يعود إلى الله تعالى، أي والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي والولي المتخذ يرزق ولا يرزق أحدا. والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى، أي والله يطعم من يشاء من عباده ولا يطعم من يشاء. فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض.

ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات، لا سيما فيما كان خطه واحدا، فإن ذلك أسهل حفظا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا. ومنها إعظام أجور هذه الأمة، من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ، واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته وإلعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، والأجر على قدر المشقة. ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه، ومن حيث إقبالهم عليه هذا الإقبال، والبحث عن لفظة لفظة والكشف عن صيغة صيغة، وبيان صوابه وتحرير تصحيحه وإتقان تجويده، حتى حموه من خلل التحرير وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكنا ولا تفخيما ولا ترقيقا، حتى ضبطوا مقادير المادات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات، مما لم يهتدي إليه فكر أمة من الأمم، ولا يوصل إليه إلا بإلهام بادئ النسب سبحانه وتعالى. ومنها ما ذخره الله بالذات، وليس ما كما في المطبوع ذخره، يمكن في المطبوع ادخره بالألف الموصولة مع الدال، لا هي أصوابنا بالذات كما هي بالنسخ، والمعنى اللغوي أيضا يقوي ذلك. ومنها ما ذخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة، من إسناد كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة، وذكرنا الكلام هذا ما يتعلق بها من حيث اللغة، خصيصة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية وإعظاما لقدر أهل هذه الملة الحنيفية، فكل قارئ يوصل حرفه بالنقل إلى أصله ويرفع افتياب الملحد قطعا بوصله، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانته كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يخلع عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على مر الدهور، وفي نسخة المؤلف على ممر الدهور، وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. ونقف هنا، وإن شاء الله لأنه سيبدأ الفصل جديد، ومن بداية الفصل القادم إني لما رأيت الهمة يبدأ ابن الجزري عاد يدخل إيش على دول المشايخ المصريين، يدخل في الغريب بشوية، فحيبدأ في الطرق بعدين في الأسانيد، أو قبل الأسانيد حيبقين الكتب المرويات بعدين يدخل في الأسانيد، بعدين يسمي بالرحمن ويبدأ في التجويد ويبدأ في التجويد. فمن هنا كل يعني كل محاضرة ستكون أصعب من المحاضرة التي قبلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا، وأن يجازي من كان السبب في هذا الاجتماع خير الجزاء ويحفظه وذلك فيه، ويتقبل منه صالح القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.